فهذا الواجب على من صاد شيئا. وكل نوع من الصيد الصحابة رضي الله عنهم قرروا وش جزعوا، فإن كانت بدنة فإن كانت نعامة صاد فعليه بدنة، وإن كانت بقرة وحش فعليك فيها بقرة فيها، وإن كان مثلا غزال ففيه عنز، وإن كان ضبي ففيه شات، وإن كان يربوع ففيه جفرة، وإن كانت أرنب ففيها جفرة، وهكذا. فبينوا وش جزاء كل واحد. نعم. وإذا جاء شيء وكذلك الحمامة ففيها شات فجزاء مثل ما قتل، إذا كان يشابه بأي أدنى مشابهة فهو مثله. فلذلك قال العلماء رحمهم الله أن الحمامة بشات، الحمامة فرق بينه وبين الشات، ما تماثله، لكن تماثله بشيء ما كنا ندري عنه، الصحابة عرفوه، تماثله بالشرب، شرب الشات وشرب الحمامة واحد، قالوا شبهتها بالشرب تكون مثله، فجزاء شات. فمن قتل حمامة وجب عليه شات لأنها تشابهها فيه، والله يقول فجزاء مثل ما قتل. فإذا صار يماثله بشيء من صفاته فهذا نعم. وعن الصعب بن جثام الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. نعم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام في القصة الأولى قصة أبي قتادة قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هل أحد منكم ساعدوا أشار إليه أو ساعدوا بسلاح؟ قالوا لا. صادوه حلال، ولا ما حصل فيه عون من أحد ولا شيء، ولا صادوه من أجلهم، صادوه لنفسه، قال كله ما في مانع. فلما جاء الصعب بن جثامة وأهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال، وجاء في بعض الروايات أنه قال يا رسول الله إنما صدت لأجلك، قال لا، إذا صدت من أجلي فهو يحرم، ورد عليه. فلما تأثر قال له النبي عليه الصلاة عليك شيء؟ نقول لا ما عليك شيء، لأن الله ما أمر، لكن أنت قتلت خطأ استغفر بس ولا عليك إن شاء الله. أما أن أنت مأمور بالكفارة وعليك شيء إذا كان صيد، القط مهم من الصيد، الكلب مهم من الصيد، فلا عليك شيء في هذا، لكنك لا تعمد قتل شيء وهو مهم مؤذي، ما يجوز لك أنك تعمد وتقتله وهو مهم مؤذي، لا تفعل هذا، لكن لو فعلت فلا عليك كفارة وعليك جزاء، لأن هذا مثل، لأن الله يقول لا تقتل الصيد، هذا ليس من الصيد، والمأمور بقتله هالخمسة للنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا عليها، بقي الباقي بين هذا وبين هذا، لأني ما هو فواسق ما أقتلها،